ماضي بسولف لك وعن دنياي انا بحكي حشا ما عشت انا دنيا قبل ما عيش انا بكونك عن الماضي بسولف لك وعن دنياي انا بحكي حشا ما عشت انا دنيا قبل ما عيش انا بكونك طفلك انت لعب وحدي واكسر لعبتي وابكي عنيد وحالتي صعبة طبعي هادي بدونك عن الماضي شكي